أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ينكر سبحانه وتعالى على المشركين قولهم وفعلهم المنكر يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم تفاهة وجهالة وضلالة يعبدون يخضعون له يقربون إليه ويدعون أنهم يشفعون لهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يدعون لهم الشفاعة. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض الله لا يعلم لكم شيئا في السماوات ولا في الأرض فما لا وجود له لا يعلمه الله موجودا بل يعلمه معلوما لا حقيقة له. ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى تنزيه سبحانه تنزيها لله سبحانه وتعالى عما يشركون الشرك المنكر أعظم المنكرات وأظلم الظلم وأعظم المنكرات وأكذب الحج. ثم يقول سبحانه ما كان الناس إلا أمة واحدة اختلفوا كان الناس قبل قوم نوح كانوا أمة واحدة على التوحيد ثم اختلفوا فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس ما كان الناس إلا أمة واحدة ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ومن تعني كاد الكفار قولهم ويقولون لولا أنزل عليه آية يطلبون يقترحون الآيات والخوارق هذه طريقة أعداء الرسل كلهم أن نكون ويطلبون حتى إن قريش قالوا من تعميداتهم قالوا يعني كنت صالح قليلا فادعوا الله يجعل لنا الصفا ذهبا لولا أنزل عليه آية، ويقولون لولا أنزل عليه آية. فقل إنما الغيب لله، الله أعلم. فقل إنما الغيب لله، فانتظروا إني معكم. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن السيبي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم الآية، يقول تعالى: ويعبدون أي المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا، ويقولون قولا خاليا من البرهان: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعونهم عنده، وهذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروهم. ولهذا قال تعالى مبطلا لهذا القول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم بأنه ليس له شريك لا إله معه، أفأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء، أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه أأنتم أعلم أهلا؟ هل يوجد قول أفضل من هذا القول؟ المتضمن أن هؤلاء الطلاب الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين، فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول فإنه يجزم بفساده وبطلانه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تقدس وتنزه أن يكون له شريكا أو نظير، بل الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو، وكل معبود في العالم العلوي والسفلي سواه فإنه باطل عقلا وشرعا وفطرة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى: ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك الآيات، أي وما كان الناس إلا أمة واحدة متفقين على الدين الصحيح، ولكنهم اختلفوا، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، أنزل معه الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بالذنوب. نعم، بإمهاله. بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضي بينهم، لأن ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذبين، صار هذا فارقا بينهم فيما فيه يختلفون، ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب، ويقولون أي المكذبون المتعنتون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعنون آيات الاقتراح التي يعنونها كقولهم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا الآيات. وكقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. وقل لهم إذا طلبوا منك آية إنما الغيب لله أي هو المحيط علما بأحوال العباد فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة. وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. انتظروا إني معكم من المنتظرين أي كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له. انظروا لمن تكون العاقبة. نعم. وإذا دخل الناس نعم انت وإذا دخل الناس أحسن.